تخطو خطى ثابتة كلها ثقة ويقين بالله العظيم، لا تهزها رياح الغدر والذئاب، حين تراها يخيل إليك أنها ملكة، كيف لا وهي امتثلت أمر الإله فجعلت الحجاب رمزا لعفتها وطهرها وعنوانا لإسلامها وحيائها، ضربت بالحائط عروض الموضة والأزياء، وتحت قدميها وضعت شهوات الميل والإغراء. ضربت بالحائط عروض الموضة والأزياء، وتحت قدميها وضعت شهوات مضت في طريقها بهندامها الأسود، شجعها القليل ووقف ضدها الكثير، قدموا لها عروضا خيالية وبأسعار مغرية، إنها عباءة تجعلك أكثر جمالا، فصاحت: يا ويحكم، أرتدي العباءة من أجل ستر الجمال أم إظهاره؟ أعصي الإله وأطيعكم؟ كلا، والذي رفع السماوات بغير عمد، لا أرتضي سوى حجاب الصحابيات، فموتوا بغيظكم يا تجار الرذيلة والفساد، ولتصب تجارتكم بالكساد، فحجابي جنتي.